بعدد من الأمراض المزمنة، لذا تحتاج إلى علاج مستمر. اضطرت إلى ترك زوجها وأحبه وحده في القرية حيث لا يوجد العلاج المناسب لحالتها. انتقلت إلى أولادها في إحدى المدن الكبيرة لتوفر العلاج المناسب لها، وزوجها لم يكن راضيا عن انتقالها عنه، وأنا عليها حرج ذلك علما أنه لا يكون بواجبها ونفقاتها ونحو ذلك، وكثيرا ما يعالجها وتحدث مشاكل بينهما دائما، وأنا عليها إثم فكاهة. أنا ينصر الله أعلم أنه الآن مرة شديدة فلها عذر ضائع في ذهاب إلى المستشفى وذهاب إلى أولادها حتى يذهبوا إلى المستشفى حتى يعالجوها. أما إذا قرره أن يقوم بالواجب فقع المسؤول يقوم بالواجب، لكن إذا تعذر ولم يباركها فلها الانتقال للعلاج إلى أولادها أو إلى تكليفها، لأن هذا نظر وخلق لا ضرر ولا ضرر، يقول الله بها ويؤذيها ويحفظها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.